سريعة كأنها أحلام. وصلنا لآخر المشوار، تخرجنا بعزم وإصرار في رحلة عمر بالإبداع، رواية أحلى بالأسماع، بنرويها بطرب وإيقاع. فلا أحلى من الإبداع، فلا أحلى من الإبداع. في صحبة حلوة ضمتنا، تعلمنا وتنافسنا، اختلفنا واتفقنا كثير، وحب الديرة يجمعنا. في صحبة حلوة ضمتنا، تعلمنا وتنافسنا، اختلفنا واتفقنا كثير، وحب الديرة يجمعنا. ويا ما الهم وحدنا، ويا ما الفرحة عمتنا، ويا ما الهم وحدنا، ويا ما الفرحة عمتنا. واخرها تخرجنا، وعسى الله لا يفرقنا. غريبة مرت الايام، تخرجنا بعزم وإصرار في رحلة عمر بالإبداع، رواية أحلى بالأسماع، بنرويها بطرب وإيقاع. فلا أحلى من الإبداع، فلا أحلى من الإبداع. غرفنا من بحر الإبداع، وكنا للأمل صناع، تعلمنا نحب الخير ونزرع أرضنا نوير. غرفنا من بحر الإبداع، وكنا للأمل صناع، تعلمنا نحب الخير ونزرع أرضنا نوير. مناهجنا تميزنا، قيم وأخلاق صاغتنا، مناهجنا تميزنا، قيم وأخلاق صاغتنا. ومنك يا معلمنا مهارات الحياة أخذنا. غريبة مرت الأيام، سريعة كأنها أحلام، وصلنا لآخر المشوار، تخرجنا رحلة عمر بالإبداع، إبداع بالإسماع، بنرويها بطرب وإيقاع. فلا أحلى من الإبداع، فلا أحلى من الإبداع. وكل ما ننجح ونكبر، نحس بفضلهم أكثر، وبونا وامنا فرحتهم تساوي الدنيا وأكبر. وكل ما ننجح ونكبر، نحس بفضلهم أكثر، وبونا وامنا فرحتهم تساوي الدنيا وأكبر. غريبة مرت الأيام، سريعة كأنها أحلام، تخرجنا بعزم وإصرار في رحلة عمر بالإبداع، رحلة بالأسماع، بنرويها وإيقاع. فلا أحلى من الإبداع، فلا أحلى من الإبداع.